الآن كان نعم هي التي يتوقف عليها الشروع في الفن، بمعنى أن الشروع في الفن لا ينبغي إلا بعد معرفة تلك المقدمة، إلا بعد تصوره ومعرفة حده ومعرفة وضعه ومعرفة ثمرته وحكم الشارع فيه. هذه الأمور كلها ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها قبل الدخول في الفن. إذن كل مقدمة يتوقف الشروع على معرفتها فهي مقدمة علم. طيب، وأما مقدمة الكتاب فما هو ضابطها؟ شيء مقدمة الكتاب؟ تقدم أمام لارتباطها بالمقصود، لارتباطها بالمقصود. أيهما أعم؟ أي المقدمتين أعم؟ المقدمة العلمية. إيه المقدمة العلمية أو الكتابية؟ الكتابية هي أعم من المقدمة العلمية. لماذا كانت أعم من المقدمة العلمية؟ الناس تزاد عليها بقيد الكتب توقف عنها. إيه؟ تنقص عنها. هي أكثر أفرادا منها، هي أكثر أفرادا منها. المقدمة العلمية هي أخص منها، ولذلك كانت أخص. هذا هو القول الصحيح في المسألة. هناك من قال بينهما تداين، والظاهر هو هذا الذي ذكرناه. هذه المقدمة قلنا التي نحن بصددها هي مقدمة علمية تشتمل على بعض المبادئ من المقدمات العلمية. كم هي تلك المبادئ تشتمل عليها؟ كم هي؟ مش المقدمة، هذه المقدمة التي ذكر المؤلف بالذات، المقدمة التي ذكر المبدأ الأول الواقع، ثم قلنا نبدأ الثاني موضع، ثم المبدأ الثاني نعم هذا سبق. لا ماذا ترى الثمرة؟ يلا تفضل. تعريف ثلاثة، ذكر أول من وضع هذا العلم، ثم ذكر موضوعه، ثم ذكر تعريفه. إذن اشتملت على ثلاث مبادئ أو ثلاثة مبادئ من المبادئ العشرة. سبق لنا من هذه المبادئ المبدأ الأول الذي هو واضع هذا الفن. من الذي اشتهر بأنه أول من وضع هذا الفن؟ هو محمد بن إدريس الشافعي. لكن كيف صحت نسبة هذا الأمر إليه؟ كيف صحت نسبة هذا الأمر إليه؟ نعم تفضل. هو أول من جمع قواعده. نعم. هو أول من جمع قواعده ودونها في كتاب خاص. هذا هو المراد بقول الأصوليين بأن أول من وضع هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله. أما ابتكار قواعده واختراعها فليس منه، بل كان من قبله، وكان الناس يتعاملون بهذه القواعد في مناظراتهم وفي رسائلهم وفي استنباطاتهم الحكمية، كما يتجلى ذلك في عمل الصحابة وفي عمل التابعين لهم بإحسان. ولكن له الفضل كما ذكرنا فيما فعل رحمه الله، ولذلك كان شيخه عبد الرحمن بن المهدي يقول: إني لأدعو للشافعي دور كل صلاة بسبب هذا العمل الذي قام به، بسبب هذا العمل الذي قام به. طيب، وذكرنا فيما سبق بأن تأليفه مر بمراحل. المرحلة الأولى من هذه المراحل هي نعم المرحلة الأولى التي مر بها أن الذين ألفوا فيه كانوا على طريقتين. هذه المرحلة الأولى، كانوا على طريقتين بعد أن ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذه المرحلة الأولى يمكن أن نعدها مرحلة أولى، ثم جاءت المرحلة الثانية التي هي التأليف فيه بطريقتين وعلى نهجين اثنين. قلنا النهج الأول ما هو؟ شو النهج الأول؟ طريقة المتكلمين. لماذا تتميز طريقة المتكلمين؟ نعم الأولى نعم ولا يلتفتون إلى الفروع. ثانية من الميزتين تفضل أنهم لا يتقيدون بمذهب معين. نعم لا يتقيدون بمذهب معين لأن همهم هو تشرير القواعد وإيجادها وتهيئتها للمجتهد ليستنبط بها من غير أن يتقيد بمذهب معين. الطريقة الثانية شو؟ طريقة الفقهاء. الطريقة إيش؟ الأحناف. نعم تتميز هذه الطريقة أيضا بميزتين. أولى من هذه الميزتين اهتمام بفروع المذهب والثاني الدفاع عن المذهب. نعم الأولى من هذين الميزتين الاهتمام بفروع المذهب التي سبق ذكرها والثانية من هذين الميزتين نعم الدفاع عن المذهب. طيب هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من هذه المراحل هي المرحلة الثالثة من هذه المراحل تفضل. نعم الجمع بين الطريقتين والمزج بينهما وخلقهما وهذه هي المرحلة التي استقر عليها الأمر. هذه المرحلة التي استقر عليها الأمر وكان الناس فيها بين مطول ومختصر ومتوسط. هناك من كان يطيل وهناك من كان يختصر وهناك من كان يتوسط وهناك من كان يكتب بالنثر وهناك من كان يكتب ويؤلف عن طريقة النظم وهناك من كان ينظم ثم يأتي آخر ويحلل ذلك النظم وقد يأتي آخر وينظم ذلك الذي حل نظما مثلا. إذن المؤلف الذي نحن الآن مع كتابه يعد مؤلفه يعد من بين المؤلفات الجامعة بين الطريقتين من بين المؤلفات الجامعة بين الطريقتين لأنه نظم لكتاب جمع الجوامع وكتاب جمع الجوامع من الكتب التي جمعت بين الطريقتين وخلطت بين النهجين وهذه الطريقة أنفع ولكن في بعض الأحيان يغلب عليها علم الكلام وتنقصها الأمثلة. طيب ثم عرفنا بعد ذلك المبدأ الثاني من المبادئ العشرة الذي هو الموضوع. والموضوع ذكر في تعريفه المؤلف رحمه الله كم من قولين قولين تمام. القول الأول شو القول الأول؟ الأحكام والأدلة. نعم أن موضوع هذا العلم الأحكام والأدلة. القول الثاني من هذين أنه الأدلة فقط. أي القولين أرجح في هذه من بين هذين؟ الأحكام والأدلة. نعم الأحكام والأدلة. نعم الأدلة فقط. الراجح أن موضوع هذا العلم هو الأدلة. ماذا يقصد بالأدلة؟ تفضل. الأدلة الإجمالية ولكن من حيث ماذا؟ لأن البحث في موضوع الشيء إنما يتعلق بعوارضه الذاتية. إذن عندما نقول موضوع هذا العلم الأدلة الشرعية الإجمالية لا بد أن نزيد قيدا نقول فيه من حيث من حيث إثبات الأحكام الكلية من حيث إثبات الأحكام الكلية. عندما نقول موضوع هذا العلم الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الكلية الشرعية. وإذا عرفنا الموضوع بهذا التعريف فلا تكون الأحكام داخلة في الموضوع. لماذا؟ لأن الأحكام إنما هي ثمرة للأدلة ونتيجة من نتائجها، والثمرة لا يمكن أن تكون داخلة في شيء. فهمنا الكلام؟ قلنا بأن موضوع هذا العلم هو الأدلة الإجمالية الشرعية من حيث ماذا؟ من حيث إثبات الأحكام الإجمال الكلية الشرعية. هذه الأحكام الشرعية هي نتيجة وثمرة للأدلة. عندما نعرف الأدلة فإننا نبني عليها الأحكام الشرعية، ولا يمكن أن تكون ثمرة الشيء داخلة في شيء، لأن ثمرة الشيء إنما تأتي بعد معرفة الشيء وتصوره. لذلك نقول القول الأرجح في هذه المسألة هو أن المراد بالأدلة، المراد بالموضوع هو الأدلة الكلية أو قل الإجمالية، أدلة الإجمالية الشرعية. مثل ماذا؟ مثل النهي يفيد التحريم. مثال ثاني، أن الأمر يفيد الوجود، الوجوب عند تجرده من القرائن. مثال آخر، الأصل براءة الذمة. مثال رابع، الاستصحاب دليل عند فقد الدليل، الاستصحاب دليل عند فقد الدليل. مثال آخر لتتضح المسألة أكثر، القياس حجة إذا توفرت شروطه. المطلق والمقيد يتحدى حكمهما وسببهما وجب حمل المطلق عنه. تمام. هذه الأدلة إجمالية كما نلاحظ لا تخص مسألة بعينها، لا تخص مسألة بعينها. إذن هذه الأدلة التي ذكرناها الآن وغيرها وغيرها من الأدلة فهو موضوع علم الأصول. تصورنا الموضوع؟ إذن تصورنا الموضوع، تمام. طيب، وأما المبدأ الثالث الذي ذكره المؤلف هنا فهو حد هذا العلم، حده وتعريفه. وقد أشار إليه بقوله وصوله دلائل الإجمال. نعم، هذا العلم وهو أصول الفقه قد حد بحدين وعرف بتعريفين، أحدهما باعتبار جزئين وهما المضاف والمضاف إليه، لأنه مركب من جزئين، أحدهما أصول والثاني فقه. طيب، التعريف الثاني أو الحد الثاني عرف به هذا العلم باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، باعتبار كونه لقبا لهذا الفن من غير نظر إلى جزئين. إذن هذا العلم عرف قلنا بتعريفين، أحدهما باعتبار جزئين وهم المضاف والمضاف إليه، والثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن. وبعض العلماء اقتصر على التعريف الثاني. ما هو التعريف الثاني؟ من غير نظر إلى جزئين. والكثير عرفه بالتعريفين نظرا إلى أن التعريف الثاني يتوقف على التعريف الأول. كيف يتوقف على التعريف الأول؟ لأن التعريف الثاني هو تعريف للجزئين باعتبارهما لقد قلنا لهذا الكلم، ولا بد من تعريف الجزئين، لأن التعريف الثاني يمكن أن نقول هو تعريف كلي، والتعريف الكلي يتوقف على التعريف الجزئي. لا بد أن نعرف جزئيه لنتخلص إلى معرفة الكل. فمن نظر إلى هذه الناحية عرفه بالتعريفين معا، ومن نظر إليه على أنه قد أصبح عالما ولقبا لهذا الفن وأصبح جزآه كأنهما ملغيان لم يعرفه بالتعريف الأول، وإنما اقتصر فيها التعريف الثاني. لكن المؤلف سلك أي طريقين؟ أي طريقين؟ يعني سلك طريق الأول، بمعنى أنه عرفه بالتعريفين معا، أي عرفه باعتباره لقبا لهذا الفن، وعرفه باعتبار جزئين. أما قوله هنا أصوله دلائل الإجمال وطرق تصريح قيد الدال، هذا التعريف يتناوله على أنه لقب لهذا الفن. هذا التعريف هو تعريف له باعتبار كونه لقبا لهذا الفن. إذا أردنا أن نعرف هذا العلم باعتبار كونه لقبا لهذا الفن نقول فيه هو عبارة عن معرفة دلائل الدلائل الإجمالية مع معرفة كيفية الاستفادة منها مع معرفة شروط المستفيد منها، فيكون هذا التعريف مكونا من عناصر ثلاثة. تعريف كونه لقب لهذا الفن، أو تعبير التعريف باعتبار كونه لقب لهذا الفن مكون من ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو معرفة الدلائل الإجمالية، أي معرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأمر الذي يدل على الوجوب عند تجردهم القرائن، والنهي الذي يدل على التحريم عند تجردهم من القرائن، والمطلق الذي ينبغي حمله على المقيد متى يحمل ومتى لا يحمل، والعام عندما يجتمع مع الخاص أيهما يقدم، معرفة هذه الدلائل. ثم معرفة كيفية الاستفادة منها، إنه ليس المقصود هو أن تحصيها إحصاء بألفاظها من غير أن تتعرف، من غير أن تعرف كيف تتصرف بها، لا بد أن تعرف كيف تتصرف بها وكيف تنبط بها الأحكام الشرعية. هذا العنصر الثاني، ولذلك قال المؤلف وطرق الترجيح، أي كيف ترجح بين الدلائل المتعارضة عندما يتعارض لك العام مع الخاص أيهما تقدم، أيهما تقدم، وعندما يتعارض لك القطعي مع الظني أيهما تقدم، وعندما يتعارض لك دليلان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه كيف تجمع بينهما، وهكذا. هذا العنصر الثاني الذي لا بد منه في هذا التعريف. العنصر الثالث معرفة صفات المستفيد من هذه الدلائل الإجمالية، أي معرفة شروط المجتهد. ليس كل أحد يستفيد من هذه الدلائل، إنما يستفيد منها من توفرت له شروط الاجتهاد التي ستأتي بتفصيلها إن شاء الله تعالى في موضعها. إذن هذا هو تعريف هذا العلم باعتبار كونه لقبا، إذا نقول فيه إيش؟ هو معرفة الدلائل الإجمالية مع كيفية الاستفادة منها مع شروط المستفيد منها. والعلماء عندما يريدون أن يعرفوا علما من العلوم تارة ينظرون إلى قواعد تلك العلم مجردة، وتارة ينظرون إليها باعتبارها معلومة ومعروفة، وتارة ينظرون إليها باعتبارها ملكة راسخة في الأذهان. أي علم عندما يتناولون تعريفه تارة ينظرون إلى مسائله وقواعده مجردة من غير نظر إلى الجانبين الآخرين لذين هما معرفتها والعلم بها أو كونها ملكة راسخة في الذهن. طيب عندما نريد أن نعرف الآن هذا العلم باعتبار قواعده المجردة من غير نظر إلى العلم بها ولا كونها ملكة راسخة في الذهن، ماذا نقول فيه؟ نقول الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المجتهد أو المستفيدين. لكن إذا نظرنا أو أدخلنا في حسابنا معرفة هذه الأدلة ماذا نقول؟ معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيدين. وكذلك لو نظرنا إلى كونها ملكة راسخة في النفس أيضا نقول معرفة ثانية. كل علم إما أن تجدهم يعرفونه بالعبارة الأولى التي سبقت أو يزيدون فيها إيش؟ العلم بكذا أو معرفة كذا، هذا هو الفرق. وهذه الأنواع الثلاثة التي سبقت كلها تصور لنا الفن وتبلغنا المقصود، سواء قلنا في مثل هذا أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها مع شروط المجتهد، أو قلنا معرفة قواعد الفقه الإجمالية أو معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المجتهد. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو تعريف الأصول باعتباره لقبا لهذا الفن. إذا التعريف الآن مكون ومركب من عناصر ثلاثة. العنصر الأول الدلائل الإجمالية، ولننتبه لهذا العنصر، نقول فيه الدلائل الإجمالية. ماذا عن ماذا نحترز بقلنا الإجمالية؟ عن التفصيلية، لأن الدلائل التفصيلية لا تدخل معنا هنا في علم أصول الفقه، ولكنها في الفقه نفسه. من الذي يهتم بالدلائل التفصيلية؟ الفقهاء. أما الذي يهتم بالدلائل الإجمالية فهم الأصوليون. أصوليون يهتمون بالدلائل الإجمالية ويحررونها ثم يعطونها للفقيه كاملة مهيئة، ثم يأخذها الفقيه ويتصرف بها ويطبقها على الدلائل التفصيلية. مثلا الفقيه يحرر له قاعدة الأمر الوجودي الأصولي، الأصولي يحرر قاعدة الأمر الوجودي، فيأتي الفقيه إلى هذه القاعدة ثم يطبقها على الجزئيات، يطبق على قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ورد الأمر هنا للوجوب، وكل أمر جرد عن القرائن فهو الوجود، والأمر هنا جرد عن القرائن فهو الوجود، فيوجب بمقتضى هذا الأمر الوارد في الصلاة الصلاة على المكلفين. وهكذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يأتي هنا بالقائلة التي حرر لها الأصول، ما هي؟ أن النهي يفيد التشريع عند تجرده من القرائن فيطبقها على هذا الدليل الجزئي أو هذه المسألة الجزئية ما هي؟ ولا تقرب الدين. هذه مسألة جزئية كما أنه أقيم الصلاة مسألة جزئية لأن عندنا أوامر كثيرة في القرآن تعد بالآلاف. سورة البقرة نفسها تضمنت ألف أمر وألف نهي وألف حكم كما قال بعض المفسرين تضمنت ألف أمر وألف حكم وألف نهي. شوف ألف سورة واحدة كم فيها من مسائل. إذن الدلائل التفصيلية ليست من مهمة الأصول هي من مهمة الفقيه. لذلك نقول الدلائل الإجمالية ثم نزيد قيدا آخر الشرعية دلائل الشرعية الإجمالية. نقول الدلائل الشرعية احترازا لماذا من دلائل النحوية مثلا أو الدلائل المنطقية أو الدلائل القانونية أو الدلائل الرياضية وما إلى ذلك لما تدخل معنا. لذلك نقول الدلائل الشرعية الإجمالية نقيدها بقيدين الشرعية نحترز بها عن غيرها مما لا يدخل معنا في الشرعي والإجمالية نحترز بها عن الدلائل الشرعية التي هي من مهمة الفقه. طيب إذا أردنا أن نعرف هذا العلم باعتبار ماذا؟ باعتبار جزئين نقول قولهم الأصول جمع أصل والأصل هو ما يبنى عليه غيره سواء كان حسا أو كان معنى. حسا مثل أساس الجدار مثل أساس الجدار ومثل أساس الشجرة ومعنى مثل الدليل الشرعي الذي نبني عليه حكما شرعيا. أصل وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أصل حرمة الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. هذا أصل معنوي ولا حسي؟ هذا معنوي. إذن فالأصل معناه في اللغة ما يبنى عليه غيره إما أن يكون حسا وإما أن يكون معنى. وأن معناه في الاصطلاح نعم الأصل في الاصطلاح هو دلائل الفقه الإجمالية. انتبه الآن قلنا دلائل الفقه الإجمالية وانتهينا هنا ولم نزد العنصرين الآخرين اللذين زدناهما في تعريف هذا المركب حين جعلناه لقبا لهذا السلم. إذن هناك فرق عندما نجعله لقبا لهذا الفن وعندما نعرفه باعتبار جزئين. طيب قلنا الأصل في الاصطلاح شو الدلائل الإجمالية. طيب أما لو اعتبرناه لقبا ماذا نقول؟ الدلائل الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المجتهد. فبهذا يتبين لنا الفرق بين تعريف هذا المركب باعتبار جزئين وبين تعريفه حين يكون لقبا لهذا الاسم. فإن هذا في الأصل هو جمع أصول. وأما كلمة الفقه التي هي الجزء الثاني فتطلق في اللغة على ماذا؟ على الفهم مطلقا. على الفهم مطلقا. قال تعالى وإني من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم لا تفقهون تسبيحه لا تفهمون تسبيحه. وقال تعالى يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم لا نفقهون لا نفهم. إذ الفقه معناه في اللغة هو الفهم مطلقا. قلنا مطلقا سواء كان للمسائل الخفية أو للمسائل الظاهرة. وبعض العلماء قيد الفقه بفهم المسائل الخفية بفهم المسائل الخفية، ولكن ظاهر هذه النصوص أنه يطلق على المسائل الخفية وغير الخفية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري ومعاوية: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأما معناه في الاصطلاح فسيأتي للمؤلف رحمه الله عندما يقول بأن معناه هو العلم بالإحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن فهمنا الآن تعريف هذا العلم، فهمنا تعريف هذا العلم. ماذا بقي لنا من المبادئ؟ بقي لنا من المبادئ اسمه، اسمه واضح. ما هو اسمه؟ أصول الفقه. وبقي لنا من مبادئ حكمه، ما هو حكمه؟ أنه فرض كفائي على الأمة، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد من الأمة حوسبت الأمة كلها عنه، لأنه من الواجب أن يقوم به طائفة من الناس، لأنه من العلوم المهمة في الشريعة الإسلامية، لأن به تستنبط الأحكام الشرعية، وبه يعرف كيفية تطبيق الأحكام الشرعية على الناس. كذلك بقي لنا من المبادئ العشرة سمداد. قال العلماء: يستمد هذا أو يستمد هذا العلم من ثلاثة أو من ثلاثة أشياء: الأول اللغة، والثاني علم الكلام، والثالث الأحكام الشرعية. إذن هو مستمد من ثلاثة أمور. الأمر الأول اللغة، مصدر هذا العلم ثلاثة: اللغة، وكذلك علم الكلام، ويقصدون بعلم الكلام علم التوحيد، لأن هذا العلم لا بد أن نعرف حجيته، ولكي نعرف حجيته لا بد أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا هذه الشريعة. فأيضا هذا العلم يتوقف على معرفة التوحيد. وكذلك يستمد هذا العلم من الأحكام الشرعية. وأما فائدته فهو معرفة استنباط الأحكام الشرعية على وجه سليم لا خلل فيه، معرفة استنباط الأحكام الشرعية على وجه سليم ليس فيه خلل، لأن من لم يعرف هذا العلم لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية استنباطا سليما. فمثله كمثل الذي نزل إلى بحر يسبح فيه وهو لا يعرف كيفية السباحة، لا بد أن يغرق، لا بد أن يغرق لأنه لا يعرف كيف يسبح. وهكذا يتبين أن من لم يتمكن من هذا العلم لا يحل له أن يفتي في دين الله تبارك وتعالى، ولا يحل له أن يخوض في بحر الكتاب والسنة، لأنه سيغرق ويغرق وسيهلك ويهلك، سيهلك ويهلك، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رجل وجده يحدث الناس فقال له في المسجد: أتعرف محكم القرآن ومتشابهه؟ قال: لا. قال: أتعرف ناسخه ومنسوخه؟ قال: لا. قال: أتعرف مطلقه ومقيده؟ قال: لا. قال: أتعرف مجمله ومبينه؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وهكذا عندما يكون الإنسان جاهلا بهذا العلم ثم يزج بنفسه في بحر الكتاب والسنة زائما أنه يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية، فإنه سيهلك ويهلك، يهلك هو بنفسه ويهلك غيره. فهذه إذن هي فائدة هذا العلم. أما ثمرته فهي سعادة الدارين، فإن من عرف هذه الأحكام الشرعية سعد في دنياه وأخرى ونال رضوان الله تبارك وتعالى. أما مسائله فهي واضحة، وهي الدلائل الإجمالية من أمر الوجوب وكذا وكذا وكذا لما سبق ذكره. إذن هذه هي المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب علم أن يلم بها قبل الدخول في ذلك الفن الذي يطلب. وهكذا ترى المؤلف تعرض لأهم هذه المبادئ في هذه المقدمة، كالكلام على أول من وضعه، وكالكلام على موضوعه، وكالكلام على حده. ثم قال رحمه الله نعم، يقول بأن تعريف هذا العلم باعتباره لقبا لهذا الفن يشتمل على هذه الأمور الثلاثة، وهي معرفة دلائل الفقه الإجمالية، وكذلك كيفية الاستفادة منها، وما للاجتهاد من شرط، أي وما يشترط في المجتهد من شروط. ثم قال وضح، أي وضح دخول هذا العنصر مع العنصرين السابقين، فصار الحد مكونا من عناصر ثلاثة. ثم قال ويطلق الأصل على ما قد رجح، يشير بهذا إلى أن كلمة الأصل تطلق في الاصطلاح على عدة معاني، على خمسة معاني كما قال العلماء. لقلنا معنى الأصل في اللغة وما يبنى عليه غيره، ولكن في الاصطلاح يطلق على خمس معاني. المعنى الأول وهو الدليل، يطلق الأصل على الدليل، فيقال الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، الأصل في وجوب الصيام قوله تعالى كتب عليكم الصيام، الأصل في وجوب الجهاد قوله تعالى كتب عليكم القتال وخر لكم. ما معنى الأصل في التعبير الذي ذكرنا؟ الدليل. ويطلق الأصل على الراجح، يطلق الأصل على الراجح. نقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز، وليس المجاز. ماذا نعني بقول الأصل في الكلام الحقيقة؟ الراجح، أي الراجح الكلام الحقيقة. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الذي يطلق على الأصل في الاصطلاح وهو الأصل المقيس عليه، أن القياس يتكون من أصل وفرع وحكم وعلة. ماذا نعني بالأصل في القياس؟ المقيس عليه. هذا المعنى الرابع الذي يطلق على الأصل وهو القاعدة، يطلق الأصل على القاعدة، القاعدة الكلية نطلق عليها الأصل. فنقول الأصل في تحريم الضرر، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ويقال مثلا هذا جاء على خلاف الأصل، ما على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة. ويطلق الأصل وهو المعنى الخامس على الاستصحاب، يطلق الأصل على الاستصحاب، فيقال الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. الأصل في الذمة البراءة. نطلقنا الأصل وأردنا به الاستصحاب. إذا الأصل في الاصطلاح يطلق على معاني خمسة، وهنا ذكر المؤلف له كم من معنى؟ كم من معنى؟ معنى إيه؟ معنى الأول أنه الدليل، المعنى الثاني هاي الراجح، وهذا معنى قوله ويطلق الأصل على ما قد رجح. ثم قال انتهى. طيب نعم، فائدة الشيء هي غايته. يعني لماذا ندرس علم الأصول؟ لماذا ندرس علم الأصول من غايته الفائدة من دراسته؟ لنعرف كيف نستنبط الأحكام الشرعية على وجه سليم. أما الثمرة فهي ماذا يثمر لنا، ماذا يثمر لنا وماذا ينتج لنا. يثمر لنا وينتج لنا سعادة في الدارين، رضا الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم. وبعض الأحيان قد يطلقون ثمرة على الفائدة والغاية، ولكن الاصطلاح الذي ذكر المؤلف إنسان المؤلف لا إله، لكن من خلال ما راجعت من الكتب تبين لي أن تعريف المراد باللقب لابد أن يكون أن يتكون من هذه الثلاثة. أما إذا أردنا تعريف الأصل وحده فإننا نقول فيه المراد إيش هو؟ دليل إجمالي، دليل إجمالي. هذا هو الظاهر، لأن الحق حق أن يتبع، والمقصود هنا هو معرفة ما تقرر عند العلماء وما ترجح. نعم. لا نقلد فيما قال، بل نتبع ما ترجح عند العلماء وما هو مناسب للمنطق أيضا. إننا إذا استقرأنا تعريف هذا العلم فإننا نجده يقصدون بتعريفه وهو كونه لقبا أن يجمع هذه الأمور ثلاثة. نعم. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، هذا أيضا دليل كلي لا يخص مسألة بعينها. وهكذا نقول القياس حجة إذا توفرت فيه شروطه، القياس حجة إذا توفرت فيه شروطه. يقدم الكتاب على السنة والسنة على القياس، هكذا. طيب، إذن هذه الأدلة هي موضوع علم الأصول، لكن من حيث ماذا؟ من حيث إثبات الأحكام الكلية بها، من حيث إثبات الأحكام الكلية بها ليثبت لنا بها حكم كلي. طيب، أما تعريفه فإلى كم ينقسم؟ إلى كم ينقسم تعريفه؟ هما نعم، إذا انقسم تعريفه إلى قسمين. القسم الأول تعريفه باعتبار جزئين، تعريف الثاني أو الثاني تعريفه باعتباره لقبا لهذا الفن أو باعتبار كونه لقبا لهذا الفن. سبق لنا تعريفه باعتبار جزئيه، سبق لنا تعريفه باعتبار جزئيه. الجزء الأول وهو الأصول عرفناه لغة واصطلاحا. ما هو تعريفه لغة؟ تفضل. ما يبنى عليه غيره، حسا كان ذلك أو معنى. مثاله في الحس، مثاله في الحس. تفضل. نعم نعم، كأساس البنيان وكجذع الشجرة، مثاله في المعنى، في المعنى الذي يعني. تفضل. نعم نعم، كالدليل ايش للحكم او للمدلول. كالدليل، انا اقول كالدال لكن نقول كالدليل. طيب، اما معناه في الاصطلاح، معنى الاصطلاح نعم دلائل الفقه الاجماليه